بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه محاضرة في مادة القضايا الفقهية المعاصرة المقررة على الفرقة الثالثة، شعبة أصول الدين، قسمي الحديث والعقيدة. أولى هذه المسائل التي نتكلم عنها بعض المسائل المتعلقة بكتاب الصيام أو بفريضة الصيام. من هذه المسائل أولا الأحكام المتعلقة بالتنفس، أو بمعنى حكم وضع القطرة أو الصعوط في نهار رمضان. حكم وضع القطرة والصعوط في نهار رمضان. القطرة نعلمها، فما هو الصعوط؟ الصعوط هو اسم الدواء الذي يصب ويوضع في الأنف. اسم الدواء الذي يصب في أو يوضع في الأنف. فما حكم وضع القطرة والصعوط في نهار رمضان للصائم؟ في هذه المسألة محل اتفاق ومحل خلاف. أولا محل الاتفاق، اتفق الفقهاء على أن الذي يفسد الصوم هو ما يصل إلى الجوف المعتبر في الصيام. فما هو الجوف المعتبر في الصيام عند الفقهاء؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجوف المعتبر في الصيام هو الحلق أو الدماغ، أما عند المالكية فهو الحلق، أما عند الشافعية فهو الدماغ. نأتي بعد ذلك لمحل الخلاف. اختلف الفقهاء في حكم فساد الصوم بما يدخل عن طريق الأنف، كاستعمال القطرة والصعوط للصائم في نهار رمضان، وكان خلافهم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يرى أصحابه فساد الصوم إذا تعمد الصائم وضع الدواء في أنفه في نهار رمضان كالصعوط والقطرة وغيرهما، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة، وذلك بشرط الوصول إلى الجوف المعتبر في الصيام وهو الحلق أو الدماغ عند الحنفية والحنابلة، والحلق عند المالكية، والدماغ عند الشافعية، وهذا هو رأي كثير من الفقهاء المعاصرين. القول الثاني يرى أصحابه عدم فساد الصوم إذا تعمد الصائم وضع الدواء في أنفه في نهار رمضان، أي يكون صيامه صحيح إذا ما وضع قطرة أو صعوطا أو غيرهما في نهار رمضان، وهذا هو رأي الظاهرية والولواجي من الحنفية. ولكل رأي أدلته. أولا أدلة الرأي الأول جمهور الفقهاء أو الأئمة الأربعة القائلين بفساد الصوم إذا تعمد الصائم وضع الدواء في أنفه في نهار رمضان كالصعوط والقطرة وغيرهما، استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم للوقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجه دلالة من هذا الحديث، هذا الحديث يدل على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وذلك حفظا للصوم لئلا ينزل شيء إلى حلقه فيفطر. فهذا يدل على أنه إذا لم يبالغ ودخل شيء إلى حلقه فهو لا يضره، وهذا يدل على أن الأنف منفذ موصل للحلق، فإذا وبالتالي إذا كانت الأنف منفذ موصل إلى الحلق فإن الصائم إذا وضع الدواء أو القطرة في أنفه في نهار رمضان يفسد صومه ولا يصح. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل وليس مما خرج. وجه دلالتي من الحديث: هذا الحديث يدل على أن الذي يفطر الصائم كل ما دخل إلى جوفه المعتبر في الصيام، والصعوط مفطر للصائم لأن الأنف منفذ موصل إلى الجوف أي الحلق، وهذا هو ما أثبته علماء الطب في العصر الحديث. استدلوا على رأيهم هذا أيضا بالمعقول، فقالوا: إن وضع القطرة أو الدواء في أنف الصائم في نهار رمضان مفطر، لأن الأنف منفذ موصل إلى الجوف المعتبر في الصيام، وهو الحلق أو الدماغ عند بعض الفقهاء، لأنه جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. ثانيا، أدلة أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية والولواجي من الحنفية، الذين قالوا بعدم فساد الصوم إذا تعمد الصائم وضع الدواء في أنفه في نهار رمضان كالصعوط والقطرة وغيرهما. قال ابن حزم من الظاهرية: إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي، وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف. معنى كلامه هذا أن الذي يفسد الصوم ولا يصح للصائم أن يأتيه هو الأكل والشرب والجماع أو تعمد القيء. وقالوا إن القطرة والصعوض أو غيرهما مما يدخل الأنف لا يعد أكلا ولا شربا، فبالتالي لا يفطر ولا يفسد الصوم. الدليل الثاني: نقل عن الولواجي من الأحناف أن الصعوط غير مفطر، دخل بنفسه أو أدخله، لأنه لم يوجد منه الفطر صورة ولا معنى، لأن الصعوط أو القطرة أو غيرهما مما يدخل إلى الأنف لا يصلح البدن ولا يستفيد منه البدن. الدليل الثالث لهم: قالوا إن ما يصل إلى الحلق من القطرة أو الصعوط أو غيرهما قليل جدا، فإن القطرة الواحدة ربما لا تصل كميتها إلى 6% من السنتيمتر المكعب الواحد، فهي كمية قليلة جدا، فبالتالي لا تفسد الصوم. الرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الأئمة الأربعة القائلين بفساد الصوم إذا تعمد الصائم وضع الدواء في أنفه في نهار رمضان، وذلك لقوة أدلتهم، ولأنه ثبت بالعلم الحديث أن الأنف منفذ موصل إلى الحلق ومن ثم إلى المريء والمعدة، والله أعلم. المسألة الثانية: حكم بخاخ الربوي وأعراضه والعوامل المؤدية إليه. بخاخ الربوي عبارة عن شيء أو بخاخ يأخذه أصحاب الأمراض الصدرية عافانا الله وإياكم. فما هو حكم استخدام أو استعمال بخاخ الربو للصائم؟ أولا نقول: اتفق الفقهاء على أن الأنف إذا استعمل الطريق للتغذية في بعض الحالات فما يصل منه إلى الحلق مفسد للصيام، لكنهم اختلفوا هل يجوز للمريض المصاب بنوبات الربو أن يستخدم بخاخ الربو وهو صائم أم لا يجوز له ذلك. اختلفوا في هذه المسألة على قولين: القول الأول يرى أصحابه أن استخدام أو استعمال بخاخ الربو للصائم يفسد الصوم، وذلك بشرط الوصول إلى الجوف المعتبر في الصيام، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة وبعض الفقهاء المعاصرين. القول الثاني ذهب أصحابه إلى أن استعمال بخاخ الربوي لا يفسد الصيام، وهذا هو رأي الظاهرية والولواجي من الحنفية كما ذكرنا في المسألة السابقة. أما عن أدلتهم فهي نفس الأدلة التي ذكرناها في المسألة الأولى من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. استدلوا أيضا على فساد الصوم باستخدام بخاخ الربو للصائم من المعقول، فقالوا: إن بخاخ الربو يتم استعماله بأخذ شهيق عميق ويضغط المريض عليه في الوقت ذاته، وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، وبالتالي دخل إلى الجوف المعتبر في الصيام فيفسد الصوم. أيضا من المعقول، قالوا: إن معنى الصوم هو الإمساك، ولا يتحقق الإمساك بدخول شيء ذي جرم أو حجم إلى الجوف، وإلا يكون ركن الصيام منعدما، وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور. أي قالوا بأن الصوم معناه الإمساك، فإذا دخل شيء إلى الجوف لا يتحقق معنى الصوم وهو الإمساك. أدلة القول الثاني القائلين بأن استعمال بخاخ الربو للصائم لا يفسد الصوم، استدلوا أيضا بالمعقول من وجهين. الوجه الأول أن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو عبارة عن هواء حدوده الرئتان، ومهمته توسيع الشرايين والشعبة الهوائية، فهو مثله مثل الهواء، فبالتالي لا يدخل شيء منه إلى المعدة، فبالتالي يكون الصيام صحيح. الوجه الثاني من المعقول، قالوا: إن هذا الرذاذ ليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، وبالتالي لا يفسد الصوم. الرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، القائلين بأن استعمال بخاخ الربو للصائم يفسد الصوم، وذلك لما يلي: لأن بخاخ الربو يحتوي على مستحضرات طبية زائد ماء زائد أكسجين، وقد أكد الأطباء بأنه يدخل إلى المعدة بيقين فيفسد الصوم. السبب الثاني للترجيح أن معنى الصوم هو الإمساك، ولا يتحقق الإمساك بدخول شيء ذي جرم إلى الجوف. السبب الثالث للترجيح أن الله عز وجل رخص لأصحاب الأعذار الفطر ومنهم المريض، فإن كان لابد للصائم أن يستعمل هذا البخاخ في نهار رمضان فعليه أن يفطر، ورخص له في الإفطار وأن يقضي يوم آخر. هذا والله أعلم. المسألة الثالثة حكم استعمال الأكسجين في نهار رمضان. عافانا الله وإياكم، قد يحتاج بعض مرضى الجهاز التنفسي في الصيام للأكسجين، وذلك لضيق التنفس عندهم، كما قد يحتاجه الطيارون والمسافرون جوا في بعض حالات انخفاض الضغط الجوي، كما يحتاجه أيضا الغواصون أثناء وجودهم تحت الماء. فما حكم صوم من تناول الأكسجين؟ ذكر الأطباء أن الأكسجين ليس فيه مواد عالقة أو أدوية مغذية، وبناء على ما ذكره الأطباء من أنه لا يوجد فيه مواد أخرى مضادة مع الأكسجين، نستطيع أن نقول أن حكم هذا الأكسجين عند الفقهاء والأئمة الأربعة لا يفسد الصوم، لأنهم اشترطوا فيما يفطر به الصائم أن يكون عينا تصل إلى الجوف المعتبر، وهذا الشرط لا ينطبق على الأكسجين لعدم وجود مواد فيه، فهو عبارة عن هواء مضغوط يذهب أغلبه إلى الجهاز التنفسي، واستنشاق الهواء لا يفسد الصوم، ولم يقل أحد قط أن استنشاق الهواء يفسد الصوم، والله أعلم. يبقى إذن محل اتفاق عند الفقهاء أن استعمال الأكسجين للصائم في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لأن الأكسجين ما هو إلا هواء وليس به مواد مضافة إليه، فبالتالي لا يفسد الصوم، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء. المسألة الرابعة: حكم وضع الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان أو في الفم عامة، وحكم أثرها على الصيام. عافانا الله وإياكم، يحتاج بعض المرضى إلى أن يضع تحت لسانه قرص علاجي، وذلك في حالات نوبات القلب أو أمراض القلب عافانا الله وإياكم. فما الحكم إذا وضع هذا القرص العلاجي تحت اللسان أو في الفم بالنسبة للصائم في نهار رمضان؟ هل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ بناء على ما أصله الفقهاء قديما، نقول إن الأدوية التي توضع تحت اللسان أو الفم من الناحية الطبية لا يفسد الصوم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لم يصل إلى الجوف المعتبر عندهم، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الفم لا يعتبر جوفا يفسد الصوم بوصول العين له ما لم يتجاوز العين عمدا الفم، فعندها يفسد الصوم لوصوله إلى الجوف المعتبر في الصيام. الأمر الثاني أن هذه الأنواع من الأدوية يبتصها الجسم امتصاصا عن طريق المسامات الموجودة في الفم، ولا يصل منها شيء إلى المعدة، وقد اتفق الفقهاء من الأئمة الأربعة على أن ما يدخل الجسم عن طريق المسام لا يعتبر مفسدا للصوم، لما علم من جواز اغتسال الصائم ولعدم وجود صورة المفطر أو معناه لما يدخل عن طريق المسام، وأن ما يصل الجسم من أثر الدهن وليس عينه، ولا يدخل من منفذ مفتوح حتى يعد مفطرا. وعلى هذا فاستعمال الأقراص العلاجية تحت اللسان أو الفم تجوز للصائم في نهار رمضان ولا تفسد صومه، لأن هذه الأقراص يصل أثرها إلى الجسم عن طريق المسام، وأن ما يصل إلى الجسم عن طريق المسام لا يفسد الصوم، وهذا محل اتفاق عند الأئمة الأربعة. هذا والله أعلم، ونستكمل إن شاء الله في محاضرة أخرى إن كان في الأجل بقية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.